بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم من الفائزين، آمين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله يوجب محبته وتعظيمه، وإن الله جل وعلا قد سمى نفسه بالوهاب، ومن صفاته الكرم، فأكرمنا الله عز وجل بنعم كثيرة. الله عز وجل جعل ما في السماوات وما في الأرض هيبة للإنسان ليستعين بها على الطاعة، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. عباد الله، لقد أعطانا الله عز وجل ما سألناه، وآتاكم من كل ما سألتموه، وأكرمنا بنعم قبل أن نسأله إياها، بل وأغدق علينا نعما لا يمكن أن تعد كثرة، كما قال الله عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الحمد لله على نعم الله عز وجل الكثيرة التي لا يمكن أن تعد كثرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر نعم الله عليه، وكان الصحابة كما في صحيح مسلم يمر عليهم وهم جالسون فيسألهم عليه الصلاة والسلام: ما جلوسكم هذا؟ فيقول: يا رسول الله، جلسنا نتذاكر نعم الله علينا وما من الله به علينا من الإسلام ومن هداية. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا آوى إلى فراشه كان يتذكر المحرومين، وحينها يشكر نعم الله عز وجل. فإذا أردت أن تعرف نعم الله عليك فانظر إلى من حرمها، فإنه حري بك وخليق بك وجدير بك أن تذكر نعم الله عليك. فكان عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث المتفق عليه الذي أخرجه الشيخ البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله تعالى عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه كان يتذكر المحرومين. ونحن اليوم هل تذكرنا المحرومين من إخواننا في بلاد شتى في أصقاع هذه الأرض؟ ربما نحن كما نقول دائما إننا نعيش الحدث لفترة وجيزة، وغيرنا لا يعيشون الحدث لفترة وجيزة، إنهما لأنهم عندهم بعد نظر وجلد وصبر. حينما تذهب إلى أدغال إفريقيا ترى الرجل النصراني القس أو الراهب والرهبان يذهبون إلى أدغال إفريقيا ويتحملون المشاق وعدم نظافة المياه وقلة الزاد والطعام والشراب، ولكن يملكون دعوة ينصرون بها أبناء المسلمين. نصروا أكثر من مليون مسلم، من 100 مليون مسلم في إفريقيا. لماذا؟ لأنهم لا ينظرون إلى تحديد الهدف في يومين أو ثلاثة كما هو شأننا اليوم إلا من رحم الله جل وعلا. هذا دأبهم، وهناك منظمات ودول وأمم تدعمهم. كذلك النظام الصفوي المجوسي الرافضي، فإنه يعمل على تحرير مكة والمدينة كما يقول من الوهابيين أو من أهل التوحيد، ويعملون أيضا على الإطاحة بكل نظام سني لا يشترط في هذا النظام أن يطبق شرع الله، ولكن فقط أن يترضى على أبي بكر وعمر والصحابة رضي الله تعالى عليهم، ويعتقدون أن القرآن من عند الله لم يعتره تحريف ولا زيادة ولا نقص، لأنهم يعتقدون أن المصحف الصحيح هو الذي نزل على فاطمة رضي الله تعالى عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والتحاقه بالرفيق الأعلى. هذه مخططتهم، ويعملون على المدى البعيد. وإياكم أن تغتروا بما تصرح به وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو المكتوبة بأن النظام العالمي الجديد يعادي إيران. لا يعاديها إطلاقا، وإنما هي لم تتوصل بعد إلى إنجاز القنبلة النووية. فدائما يقول ملف الحوار ومائدة الحوار، وهم يعملون على إكمال هذه القنبلة، يريدون من خلالها فقط زرع الرعب بين أهل السنة والجماعة، كما يقومون بإعمال السكاكين في حق سنة العراق وفي حق سنة سوريا. ورأينا من المشاهد ما لا يمكن أن تعكسها خطبة أو كلمات أو جمل. فدعونا من هذا الأمر، وإياكم أن تغتروا، إياكم أن تغتروا بهذه الدعوة الصفوية التي ترفع هذه الشعارات بأنها تريد نصر الإسلام. هم ينتظرون خروج المهدي الأسطورة من أجل أن يقودهم كما زعموا لتحرير مكة والمدينة، وأن يقيموا المشانق لأهل السنة والجماعة كما يفعلون ذلك بأهل السنة والجماعة من أهل الأهواز أو من أهل الأحواز. لكن مع كامل الأسف، كما قلت لكم، إن نظرتنا نحن مع كامل الأسف نظرة جزئية. فهل منا من يتحمل الدعوة إلى الله في أدغال إفريقيا؟ هل منا من يتحمل ويصبر ويطلب المدد والعون من الله عز وجل؟ أنت تطلب المدد من الحي الذي لا يموت، أما هم فيطلبون المدد ممن؟ من قوى بشرية حكم الله عليها بالفناء. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الأمة تحتاج إلى من يشحذ هممها. الأمة لا يمكن أن تشتغل بهذه الخلافات الجزئية من هنا وهناك وهذه الفقاعات، وكل واحد يدعي أنه هو الذي على الحق. هناك مختبر يسمى عند أهل العلم مختبر الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. فإذا أردت أن تعرف صدق دعواك فعليك أن تعرض نفسك على هذا المختبر، فأنت قريب من هذا المنهج كلما طبقته ودعوت إليه وناصرته ونشرته بين الناس. أما أن تعادي إخوانك من أهل السنة والجماعة الذين من الله عليهم بالعلم النافع والدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيل الله بالكلمة وبالنفس وبالمال بفضل من الله تبارك وتعالى، هذا يدل على نفس مأفونة، على نفس شعارها دائما إقصاء الآخر والتعالي والاستعلاء. أكرمنا الله بالعقيدة، ولا يمكن للمسلم أن يعتز إلا بعقيدته، أن يستعلي إلا بدينه. النبي عليه الصلاة والسلام كما في غزوة أحد رأى أبا دجانة قد عصب على رأسه عصابة حمراء وبدأ يتبختر في مشيته، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها مشية يبغضها الله ورسوله إلا في مثل هذا الموطن. ففي مثل هذه المواطن نستعلي بعقيدتنا ونعتز بديننا، ونعلم أن الله عز وجل ناصر عباده الصالحين والأولياء المؤمنين المتقين بفضل من الله عز وجل، الذين يحملون هم الأمة ويغارون على أوضاع الأمة ويزمجرون في وجه الباطل وفي وجه الظالم، ولا تأخذهم في الله لومة لائم. هذا دين الله عز وجل، فمن أحب أن ينخرط فيه فعليه أن يخلع ربقة الخوف من المخلوقين، وأن يعلن الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. إن النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة أنه كان إذا آوى إلى فراشه تذكر المحرومين من هذه الأمة. هل تذكرنا نحن المحرومين من هذه الأمة؟ أم إن أحدنا يمتلئ بطنه طعاما وشرابا وبعد ذلك يفري في أعراض الأحياء وفي أعراض الأموات، ولا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، يقوم بعملية تشريح كأنه يريد أن يصل إلى اكتشاف جديد من أجل التحذير من أهل السنة والجماعة من أهل الخير. نسأل الله السلامة والعافية. والناس صاروا يحملون فقط لواء الكلام في الناس، والغيبة والنميمة هي شعارهم، القيل والقال. كيف ينصر الله عز وجل أمة ترفع شعار القيل والقال؟ أمة محرومة إلا من رحم الله عز وجل. تسأل هؤلاء الذين يشتغلون في أعراض العلماء والدعاة وطلبة العلم والمسلمين، منذ متى لم تقرأ القرآن؟ يتأسف ويقول: منذ مدة. الله أكبر، هل هذا هجر للقرآن؟ هذا حرمان، هذا حرمان، وليس هجرا لكتاب الله تبارك وتعالى. السعيد الموفق من يتلو كتاب الله ويصدح بها آناء الليل والناس نيام، يتقرب إلى الباري جل وعلا ويدعو للمسلمين، لأننا نملك سلاحا عظيما ألا وهو الدعاء. هذا الدعاء أنت تملكه ولا تعرف قدره، وأنا أملكه ولا أعرف قدره، لأن الدعاء يستجيبه الله عز وجل من الموحدين. أما الذي يقول وحسيناه أو يقول وفاطماه ويقولون شعارا جديدا اليوم: إن للحسين وإن للحسين راجعون، أما أنت تملك دعاء عظيما لأنك موحد، والموحد يستجيب الله دعاءه إذا أطاب مطعمه، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. هذا الدعاء كان يملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، يوم دعا ربه جل وعلا ونظر إلى العصبة المؤمنة من صحابته وهم كانوا لا يتجاوزون 300 إلا بعدد أصابع اليدين الواحد اليدين، ويقول اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة المجموعة من الناس فإنك لن تعبد في الأرض. وجاء المشركون بخيلهم وعتادهم ورجلهم والنساء حولهم يحمسنهم على القتال وعلى طمس هوية الإسلام والمسلمين ووأد الدعوة في بدايتها. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يملك سلاحا فتاكا ألا وهو الدعاء، فحتى سقط رداؤه عليه الصلاة والسلام على الأرض، فجاء أبو بكر وضمه فقال يا رسول الله إن الله سينجز لك ما وعدك. فإذا بجبريل ينزل من السماء معتجرا بعمامة صفراء ويبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سيقاتلون إلى جنبه بفضل من الله تبارك وتعالى. هذه العقيدة ينبغي أن نغرسها في قلوب الناس، لا تكون نظرتنا إلى هؤلاء الذين يحاربون دين الله نظرة مادية، ويقول أحدنا إنهم يملكون ترسانة ممكن أن يقضوا على العالم في لحظة واحدة. والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه الذي رفعها سبعا ووضع سبعا لن يستطيع أبدا، لأن الذي يفني العالم هو رب العزة والجلال حينما يأذن لإسرافيل أن ينفخ نفخة الفناء. أما أن يضحكوا علينا ويقولون بأنهم سيدمرون العالم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، لأن الله عز وجل سيسلب منهم خاصية هذه الأسلحة المدمرة. وكونوا على يقين يا أمة الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، من منا يتذكر أطفال المسلمين؟ استغربت وأنا أتجول في مخيم الزعتري أن الأطفال يهيمون على وجوههم ويبيعون السجائر والشاي، لا مدارس ولا تعليم. فقلت يا سبحان الله، تعرضوا لمسخ الهوية وإلى طمس العقيدة تحت هذا النظام النصير الكافر الذي يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، هم أشد على الأمة وعلى أهل السنة من القرامطة ومن الفرنج ومن التتار، يعني من هولاكو ومن جنكيز خان. أطفال المسلمين يعرضون لتشويه خطير أيها الإخوة، لا توجد مدارس داخل المخيم، أكثر من 100,000 من المهجرين معظمهم من النساء والرجال. ما هذا التغييب؟ ما هذا التغييب؟ إن المعادلة باتت مفضوحة، إنها مؤامرة على أهل السنة والجماعة، ولن يصلوا إلى أهل السنة والجماعة أبداً. والله لو تحالف الشرق والغرب من أجل القضاء على أهل السنة والجماعة الذين هم على منهج أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لن يستطيعوا، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهر لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، لا يضرهم من خالفهم. وطائفة، العبرة ليست بالكثرة، قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونه مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. إذا كان الله جل وعلا مع المؤمن الموحد الصادق فمن تخشى؟ من تخاف؟ إذا خفت من أمريكا تفر منها، إذا خفت من النظام العالمي الجديد تفر منه، إذا خفت من العدو تفر منه، وهذا هو القرآن. لكن هنا الفرار إلى الله عدي بإلى، فقال الله عز وجل ففروا إلى الله، تفر منه وإليه. الله أكبر، القوي الذي لا يغلب. نحن بحاجة إلى سكب هذه العقيدة في نفوسنا، لأن الدب والضعف بدأ يدب إلى قلوب الكثير من المسلمين. لا تنظروا إلى الماديات، وإنما انظروا إلى العقيدة التي تحملنا في قلوبكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يتذكر المحرومين وينظر ما فيه هو من نعم عليه الصلاة والسلام، فيقول وقد وضع رأسه الشريف على الوسادة، منا من ينام على الأغنية، ومنا من ينام على الفيلم الخليع، ومنا من ينام على المسلسل الساقط، ومنا من يقضي ليله فقط في التجريح وفي التحذير من أهل العلم ومن طلبة العلم ومن الدعاة إلى الله عز وجل. ورسول الله يضع رأسه الشريف على الوسادة فيقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الله أكبر، يتذكر من لا طعم له، من لا شرب له، من لا كافي له، من لا مؤوي له ويقول الحمد لله ويحمد ربه جل وعلا حينما يتذكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه ويزيد من شكر نعم الله عز وجل عليه حينما ينظر عليه الصلاة والسلام إلى الذين حرموا هذه النعم. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفرونه والغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إذا رأى أحدنا نعم الله عليه فعليه أن يحمد الله أن هداه الله للإسلام، وأن يحمد الله أن أدخله الله عز وجل الجنة بهذا الدين وبهذه العقيدة. في المقابل ترى أقواما أضلهم الله وأدخلهم الله النار، والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه إخبارا عن المؤمن حينما يرى قرينه الذي أضله الله جل وعلا ولم يتخذ أسباب الهداية. يقول الله عز وجل عن المؤمن حكاية عنه حينما يرى قرينه يخذف في النار: تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. الحمد لله، علينا أن نفرح بنعمة واحدة هي نعمة القرآن الكريم، كما قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله، قل بفضل الله. قال ترجمان القرآن وحبر الأمة ابن عباس ماذا قال؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما معنى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا؟ أي بالقرآن العظيم. أكرمنا الله بالقرآن وجعله الله تبارك وتعالى لنا شريعة نستنير بها في الطريق. والأمة اليوم لا تقرأ القرآن وإنما تتغنى به وتتمايل به. ولهذا لما سئل أهل العلم ما هو الأفضل، قراءة القرآن بالتحزين أم بالتغني، فقالوا بالتحزين. ومن أحب أن يسمع القرآن غضا طريا في هذا الزمان فليسمع لذلك الصوت الندي الذي كان يصدح في الستينيات وفي السبعينيات محمد صديق المنشاوي رحمه الله. ولا نعدم خيرا من قرائنا بفضل من الله عز وجل، ولكن ترى أن أوتار هذا الشيخ تهزك لتعيش مع القرآن قلبا وقالبا. أما اليوم فيقرأ القرآن في الولائم وفي الجنائز وفي المناسبات وعلى العظماء وفي افتتاح الإرسال ونهايته وعند رفة العلم ونهاية الإرسال فقط. هذا هو القرآن، والناس تتمايل لقراءة القرآن. حسبنا الله ونعم الوكيل. كتاب الله تبارك وتعالى مصدر عزنا، جعلناه وراء ظهورنا، فها نحن نعيش في تخبط وفي تخلف. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا وأن نصطلح مع الباري جل وعلا وأن نرجع إليه. إخوة الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام من الله عليه بنعم كثيرة وامتن بها عليه، فقال: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هذه النعم انظرها، قالها النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء المنافقون وأرادوا أن يبثوا نار الفرقة والخلاف بين الأوس والخزرج، طائفتان قبيلتان عظيمتان من أهل المدينة النبوية. أسلم واتبعتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلمتا واتبعتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنافقون لا يريدون أن يروا الصف الإسلامي ملتئم، يريدون زرع الفتنة والبلبلة. فجاء نفر من المنافقين وبدأوا يبثون روح العصبية في الأوس، وطائفة أخرى تبث روح الانتقام من الخزرج، وهكذا. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى النعم التي ذكرهم الله تبارك وتعالى بها نبيه، يذكر الله سبحانه وتعالى بها هاتين القبيلتين. فقال عليه الصلاة والسلام بعدما حمد الله وأثنى عليه: ألم يجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم النعم حتى تباكوا وتعانقوا. إنه الإسلام حينما نقوم بعرضه على الناس بالأسلوب الشرعي الذي أكرم الله به هذه الأمة. والله أمة ستبقى هكذا إن لم يتداركها الله برحمته، وأن تأخذ بسبب عيشها وسعادتها، ألا وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأولاد نعمة، المال نعمة، ولكن يعذبك الله جل وعلا بمالك وبأولادك إذا لم تسخرهما في طاعة الله. وإياك أن تظن أنهما نعما في ذاتهما، أبدا، وإنما تستعين بهما على شكر الله عز وجل. قال الله عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. إذن ليس المال هو الذي يقربك إلى الله منزلة، ولا الأولاد. ولذا قال الله عز وجل يبين هذه الحقيقة: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. اتقوا الله عباد الله، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية. أسأل الله عز وجل أن يميتنا على السنة، وأن يحيينا على السنة، وأن نكون من أهل السنة والجماعة على منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن أطيل وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم هداة المهتدين من الذين يتبعون القول فيستمعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، اللهم اسنر سخيمة قلوبنا ولقنا حجتنا، اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب، اللهم عليك ببشار الأسد وجنده وأعوانه، اللهم عليك بالظالمين في كل مكان. اللهم إنك تعلم أن زرع الرافضة المجوس الصفويين الرافضيين قد فشى ونمى، فاللهم هيئ له يدا من الحق حاصدة. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم إنهم أرادوا استباحة الحرم واستباحة المدينة النبوية، فاللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعلنا ممن ينافح عن هذا الدين وعن حياض السنة والعقيدة، اللهم اجعلنا يا رب العالمين فداء لهذا الدين. اللهم احفظنا بحفظك وكلأنا برعايتك، اللهم استرنا بسترك يا ستير. جزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم، وأكرمكم الله عز وجل، وأخلف الله عليكم صدقاتكم التي وصلت إلى أصحابها وهم يدعون لكم ليلا ونهارا صباحا ومساء. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.